لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاب، وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها وباب كيف الحشر. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب كيف الحشر، ثم ذكر العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وذكرنا كيف الحشر، يبقى هناك كيف حيحشر الناس في على الدنيا، في الدنيا، ومقصود الكلام بعد ذلك الكلام عن الحشر، كيف يحشر الناس عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ليجازي العباد وعلى أعمالهم. يبقى كيف الحشر، بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذه الرواية يتكلم عن الحشر في الدنيا. الحشر وأرض المحشر هي أرض الشام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذكرون قال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: لن تروا الساعة حتى، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. وذكر آيات، وآخر هذه الآيات قال: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. يبقى ده كان في الدنيا، فهذا في الدنيا، وده اللي بدأ به الإمام البخاري رحمه الله. قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يبقى ده في الدنيا، راهبين راهبين، آدي الطريقة الأولى أو الطائفة الأولى. والطائفة الثانية قال: اثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يبقى يتعاقبون، يبقى اثنان يتعاقبان على بعير واحد، ثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، وهكذا. يبقى دي الطريقة الثانية أو الطائفة الثانية. ويحشر بقيتهم النار، يبقى ده باقي الناس. قال: تقيل معهم حيث قالوا، يبقى دي نار مأمورة أن تقوم بحشر الناس ودفع الناس وتسوق الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي الشام. يبقى ده في الدنيا، هذا في الدنيا، والحشر حشر العباد عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. يبقى ده الأرض تبقى بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس عليها معلم لأحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تبدل الأرض، يبقى ما عليهاش معلم لأحد، مستوية الأرض مستوية، وبالتالي على ذلك تسع جميع الناس، جميع الخلق في الدنيا. يبقى أرض المحشر هي الشام، وهذا ما بدأ به الإمام البخاري رحمه الله، فهي نار مأمورة أن تسوق العباد إلى أرض المحشر. فلذلك قال: تقيل معهم حيث قالوا، يبقى لو عند قيلولة يبقى تمكث لا تتحرك حتى يأخذوا القيلولة، ثم تسوق الناس بعد ذلك. تبيت معهم حيث باتوا، يبقى عند الليل كده ينامون، فهي أيضا تقف في مكانها لا تأتي على الناس، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمسوا. ثم بيّن بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله حشر العباد يوم القيامة، فقال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه، كيف يحشر الكافر على وجهه حتى يكب على النار، حتى يكب في النار. قال: ليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجهه يوم القيامة. يبقى ده يوم القيامة. يبقى قال: كيف يحشر الكافر على وجهه، يبقى ده يوم القيامة. فلذلك ذكر في هذه الرواية لما قال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلى وعزة ربنا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرة. يبقى دي الصورة والصفة اللي احنا هنحشر بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى كيف يكون الصفة التي يحشر على العباد؟ قال حفاة عراة مشاة غرة. غرة قلنا الأقلف لو لم يختتن. أيضا رواية أخرى عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرة. يبقى كيف يحشر العباد يوم القيامة؟ يبقى بهذه الصفة حفاة يبقى لا ينتعلون شيئا، عراء يبقى أيضا ليس عليهم ثياب، غرا أي يعني غير مختتنين. ثم وقفنا عند رواية التالية رواية أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرة كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام والناس جاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب صيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول كما قال العبد الصالح لو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. يبقى الشاهد من هذه الرواية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرة كما بدأنا أول خلق نعيد. يبقى الإنسان كده لما بيولد بيولد بهذه الصورة عاري وحافي ليس هناك نعل في قدميه وكذلك لم يختتن فأيضا حينعود بهذه الصورة وهذه الصفة نحشر التي نحشر بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أول خلق يكسى يوم القيامة يبقى ده الحشر ده يوم القيامة. قال وإن أول خلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام هنا لأن إبراهيم عليه السلام جرد من ثيابه ثم ألقي به في النار يبقى ثم لما أوقدوا النيران ثم جردوا إبراهيم عليه السلام من ثيابه ثم ألقوا في النار فيبقى على ذلك أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في قصة موسى عليه السلام يا ترى على ذلك موسى يكون ممن استثناه الله تعالى يبقى ولم يصعق ولا صعق ثم أول من كان أفاق حتى أخذ بقوائم العرش يبقى قال لا أدري إن كان موسى عليه السلام يعني أفاق قبلي وأخذ بقوائم العرش أو أنه جوزي يعني بصعقة لما صعق موسى عليه السلام ما طلب من رب سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك وإن موسى عليه السلام فخر صاعقا يا ترى دي فيستثنى من هؤلاء لأن في استثنى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يبقى في يعني خلائق كده يبقى لا يصعقون كما بينت الآيات فيا ترى موسى عليه السلام كذلك فهنا نفس القضية أن إبراهيم عليه السلام والنكسة لأن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت النيران ثم جرد من ثيابه ثم القوا في النيران فكان يبقى الجزاء أنه حيكسى أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة. قال وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال وفي سمة وعلامة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز أمته بها وهو أننا نأتي يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء يبقى كيف تعرف هذه الأمة كما سأل الصحابة رضي الله عنهم قال يأتون غرة محجلين من آثار الوضوء آثار الوضوء فلذلك قال يؤخذ برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي وصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد. يبقى حاله أن يعلم ما كانوا عليه لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما توفي لم يرى ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الشهيد على أعمالنا. ثم يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادكم تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا فيها الشفاعة لكافر، لأنه لا يجوز الشفاعة لكافر، ولكن الأمر يفوض الرب سبحانه وتعالى، صار في خلقي كيفما شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكم سبحانه وتعالى. فلذلك عيسى عليه السلام، وده أدب العبودية، أدب العبودية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. له العزة سبحانه وتعالى وله الحكمة، لكن هو لا يشفع لهم عند ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، لأنه لا شفاعة لكافر. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فالتغيير والتبديل في دين الله سبحانه وتعالى، فعل البدع وفعل مخالفات ترك الطاعات، يبقى مش شرط ردة اللي هي ينتقل إلى غير الإسلام، ولكن هذه ردة ممكن إنه لم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أو بشريعة الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. انظر بقى إلى حياة عائشة رضي الله عنها، حياة عائشة اللي شغلها إيه؟ قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. ما نفس الأمر أيضا، المرأة أيضا تحشر بهذه الصفة، يبقى عراء، الكل يبقى عراء، رجال ونساء. فاللي شغل عائشة رضي الله عنها، وهذا من حياء عائشة، يبقى انظر إلى كيف التفتت إلى ذلك الأمر، كيف التفتت إلى ذلك الأمر. قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ده اللي شغلها. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، يعني يهتموا بهذا الأمر. ليه؟ لأنه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: كل برئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الإنسان بقى منشغل، ده حيفر من أقرب وأحب الناس إلى نفسه. قلنا بأهوال عظيمة جدا، أهوال عظيمة جدا. قلنا لو كان الإنسان كده تعرض لابتلاء شديد جدا أو هم شديد جدا، فيا ترى حينظر، ينظر بقى كده إلى عورات النساء؟ لو كانت المرأة عارية لا ينظر إليها، قلنا لأنه منشغل بأمر جسيم، فيشغل هذا الإنسان أن ينظر إلى المرأة. كان ممكن ينظر، لكن لما ما يكونش عنده ذلك الانشغال، عندوش ذلك الانشغال. قلنا تخيل كده أن سبع يعني وخرج على الناس، خرج على الناس، يبقى الواحد منشغل تماما، كيف يكون الفرار؟ فلو كان هناك من النساء عرايا لا ينظر، قد انشغل بأمر جسيم يشغله أن ينظر إلى النساء. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: الأمر أشد، ده شديد جدا من أن ينشغل إنسان بذلك الأمر. ولذلك بل كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني أنه لا بيسأل عن غيره، ولا هو أساسا بينشغل بذلك الأمر، لكن بينشغل بالهم الذي سيلقاه. كذلك أيضا في رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيدي، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قد رواية تلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فترى ذريته فيقال، فتراء ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا ربي كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199. فقال رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء في الثور الأسود. بدأ أيضا يعني فضل هذه الأمة وكيف أن الله تعالى يمن على هذه الأمة هم في الأمم كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، يبقى يميزون. احنا قلنا التمييز، علامة التمييز، سمة التمييز، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، دي سمة لهذه الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يكونون كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعر السوداء في جلد الثور الأحمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أن تكون شطر أهل الجنة، يبقى ده منقبة عظيمة جدا لهذه الأمة، منقبة عظيمة لهذه الأمة. أنتم الآخرون السابقون، وآخر الأمم نفد على الأرض وأولى الأمم حسابا، يعني الفطرة كده اللي هو هيمكثون فيها ليست بطويلة في مسألة الحساب. فعلى ذلك آخر الأمم ورودا على ظهر الأرض، وأول الأمم أيضا يحاسبون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي أيضا يعني ميزة هذه الأمة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام، فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، يقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، يقول يا ربي كم أخرج؟ يقول أخرج من كل 199. يبقى 99 يبقى في النار، واحد هو إيه؟ يكون من أهل الجنة. فقال رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ يبقى ظنوا في أنفسهم إيه؟ الهلاك. فقال إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء في الثور الأسود. كلام ده حيظهروا على ذلك في الباب التالي، لما قال باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الأزفة، اقتربت الساعة، أزفت الأزفة. يبقى دي رسالة، هذه رسالة، يبقى أهوال يوم القيامة شيء عظيم جدا، جسيم جدا، كما قالوا بي ربنا سبحانه وتعالى وكما بينت الآيات إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الأزفة، اقتربت الساعة، يبقى على ذلك يكون الاستعداد. اقترب الناس حسابهم، يبقى اقتربت الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يبقى كل دي الآيات رسائل نفهم منها أنه ينبغي أن يكون الاستعداد، مش استعداد بتباطؤ ولكن بسرعة، قل يعني أن تدرك يعني الطريق قبل أن يدرك الإنسان قبل الوصول إلى ذلك الطريق. وإحنا مرت علينا الروايات، مرت علينا يعني أن على ذلك يتبايعان الثوب، لا يطويان ولا يتبايعان، تقوم الساعة والرجل أتى بلقحة الإبل أو الغنم فلا يطعمها، ويأخذ اللقمة فلا يرفعها إلى فيه إلا وقد أتى الموت سريع، يعني لا تأتيكم إلا بغتة فجاءة. فلذلك أزفت الأزفة، اقتربت الساعة، يبقى لو أنا أستوعب الرسالة يبقى أحتاج إلى إيه؟ يعني إلى المصارعة لكي نتوب وندخل من باب التوبة ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. خلاص يعني أزفت الأزفة، جاءت الساعة، سواء قلنا الساعة العامة أو الساعة الخاصة. قلنا الساعة الخاصة كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها الموت، يعني متى يأتينا الموت؟ فيش ساعة محددة، يعني فيش ساعة محددة، مرت الساعة دي يبقى ننتظر هذه الساعة في اليوم التالي، لا، كل لحظة كده صالحة أن يأتي فيها الموت. يبقى اقتربت الساعة، وبالتالي نقول الساعة الخاصة للإنسان أقل ما في الأمر، يبقى أقل ما في الأمر، يبقى أتى أمر الله فتستعجلوه، أتى، يبقى خلاص نتيجة قرب ذلك الأمر. إن أنذرناكم عذابا قريبا، يبقى كل الآيات دهية تبقى رسالة إن أنت لابد من المصارعة لكي تستقيم على أمر ربك، بادر بالتوبة قبل أن يبادر الإنسان فيحال بينه وبين ما يشتهي، بادر بالتوبة وبادر الاستقامة على أمر الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، حتى إذا جاء أحد الموت قال يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما الموت يأتي يتمنى الأمنية دي، لما أنت لسه في الأمنية يعني أنت ما زلت في هذه الأمنية فتسارع وتبادر قبل أن يأتي الموت فيحال بينك وبين ما تشتهي. قال في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ أينا ذلك؟ انشغال الصحابة رضي الله عنه. ممكن الرواية تمر علينا كده وبالتالي لا يتحرك الإنسان ساكنا، لا يتحرك ساكنا، عبارة عن معلومة بنكتسبها ولكن لا يحرك الإنسان ساكنا. لكن انظر الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف استقبال الصحابة وأحاسيس الصحابة رضي الله عنهم وجدان الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قالوا أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قالوا الذي نفسي بيدي إلا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الذي نفسي بيدي إلا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يبقى أيون ذلك الرجل؟ ده واحد في 1000، ده من كل 1999 في النار واحد فقط اللي تكتب له النجاة. يبقى النجاة واحد في 1000. فعلى ذا أيون ذلك الرجل؟ يعني أيون ذلك الرجل دي يعني نسبة ضئيلة جدا، يعني واحد في 1000 كده ينجو والباقي يكبون على وجوههم في النيران. مين منا أيون ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000. يدل فداء للمسلمين، فده فداء للمسلمين. وبالتالي على ذلك فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. يبقى العدد الكبير الغفير ده من يأجوج ومأجوج وممن كفر برب سبحانه وتعالى. دول فداء للمسلمين لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. يبقى دي خصيصة لهذه الأمة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. زي القطعة البيضاء كده بتبقى إيه في ذراع الحمار، يعني في باطن عضو إيه الحمار أو الفرس. قال باب قول الله تعالى ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه تقطع بهم الأسباب قال الوصولات في الدنيا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس رب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحي إلى أنصاف أذنيه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى هذا عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب الوصولات في الدنيا. يبقى على ذلك يعني ما كان من أسباب في الوصال بينهم في الدنيا تقطعت الأسباب، تقطعت الأسباب. وبالتالي ينشغل كل إنسان بنفسه، ينشغل كل إنسان بنفسه. قال عبد الله قال عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس رب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحي إلى أنصاف أذنيه. يبقى العرق كده حينزل الإنسان، تدنو الشمس من الرؤوس وعلى ذلك يصدر ذلك العرق من الإنسان، وكل إنسان عرقه يصل حسب ما قدم من أعمال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يبقى منهم من يصل إلى كعبيه، يصل إلى حقويه، يصل ومنهم يلجم إلجاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في الرواية الثانية قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. تخيل بقى العرق، يعني هذا العرق يكون بهذا الكم الغزير جدا. وكذلك العرق ده حيصل من الإنسان حسب ما قدم هذا الإنسان من عمل، ممكن يصل إلى كعبين، ممكن يصل إلى أنصاف الساقين، ممكن يصل إلى حقوي، ممكن يصل إلى صدري، ممكن من يلجم العرق الجامن، يلجم العرق يبقى غارق كده في عرقي. قال ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يبقى يبلغ الأذن الأذن أو الأذان، فعلى ذلك نقول الجم الجامن، يبقى غطى كده الأنف والوجه، غطى الأنف والوجه، يبقى رشح الإنسان وعرق الإنسان، لأن الشمس هتدنو من الرؤوس قدر ميل أو ميلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدنو كثيرا جدا. ده احنا في اليوم الحار، يبقى على ذلك يتصبب العرق صبا بالإنسان، والشمس بعيدة جدا. طب لو تدنو الشمس الرؤوس بقى، فيبقى هنا يبقى يصدر ذلك العرق منهم، وعرق لسان يبلغ منه حسب ما قدم من أعمال، حسب ما قدم من أعمال. فمن من يلجم العرق إلجاما، أي هو يغرق في عرقه، والعرق ده أيضا يعني ينفذ إلى الأرض، يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كل ده بيدفع الإنسان أن يستعد ليوم الميعاد، استعداد ليوم الميعاد، يعني أهوال جسيمة جدا، أهوال جسيمة جدا، لكن يتطلب منا أن الفرار من ذلك يكون بما قدر الإنسان من أعمال. يبقى دي كلها تقول سارعوا، سابقوا، بادروا، بادروا وسارع وسابق في الأعمال الصالحة، هذه اللي ينتفع بها الإنسان في ذلك الموقف العظيم. في هذا الموقف العظيم لا ينتفع الإنسان إلا بما قدم من عمل. هنا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما يموت يتبع المين ثلاثة، يتبع المين ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع الأهل ويرجع المال، يبقى العمل، يبقى العمل، هو ده اللي حيبقى رفيق الإنسان أهو، ويدخل معه في قبره، وهذا العمل اللي حيجاز ويحاسب على أساسه، وهذا بعمل الإنسان يصل العرق من الإنسان حسب ما قدم من أعمال كما بيّنت الروايات. ثم قال باب القصاص يوم القيامة، باب القصاص يوم القيامة هي الحق، أن فيها الثواب وحق الأمور، الحق والحق واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن، غبن أهل الجنة أهل النار. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت عنده مظلمة الأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض أو فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كان بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فالذي نفس محمد بيده لأحدهم آدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. القصاص يوم القيامة، يبقى ده القصاص نسبة لمظالم العباد، القصاص لمظالم العباد، ما ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة، وينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى اللطمة. الشيء اللي ممكن يستهين بالإنسان، يعني أدنى الأشياء التي ممكن يستهين بها الإنسان، لكن لو كان في مظلمة لأحد ولو كانت حتى شيء بيستهين بالإنسان كان لابد أن يكون القصاص كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن يبقى فيه قصاص، والقصاص ده مظالم العباد، إلا ما تحلل من الإنسان في الدنيا على ذلك هتؤخذ من حسناته، عندوش حسنات تؤخذ من سيئات الآخر فتطرح عليه فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال أتدرون ما المفلس، من المفلس؟ قال الذي لا درهم له ولا متاع، إجابة صحيحة بالنسبة لما نعلم، يبقى ده إجابة صحيحة. مين المفلس؟ إنسان مفلس، يبقى إنسان لا درهم له ولا متاع، إنسان ما عندوش يعني شيء من أمور الدنيا، من عرض الدنيا، فده هو ده المفلس. أتدرون أما تعبدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. نقول فلان ده غني، أول ما يأتي إلى ذهننا إيه؟ غني، عنده مال، عنده أراضي، يعني عنده من عرض الدنيا، فهو ده الغني، ده غني عرفيا، غني عرفيا. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى القلب، ده الغنى الحقيقي بقى. كلم على حقيقة الغنى غير اللي هو الغنى العرفي، ده غني فعلا. يقول فلان ده ملياردير، يبقى درج الغني، عنده أموال طائلة، وعنده تجارات، عنده عقارات، عنده أراضي، عنده كذا وكذا، فده إنسان غني عرفيا، لكنه قد تراه فقيرا، يعني تراه فقيرا، لأن ده الغنى العرفي وده فقر عرفي. نحن بنتكلم على الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي ليس عن كثرة العرض، لا يوزن بهذه الصورة ولا يقيم بهذا الأمر، ولكن بما عند هذا الإنسان من معرفة برب سبحانه وتعالى. غنى النفس، غنى القلب، غنى القلب. وكذلك برضك إيه الإفلاس؟ إيه الإفلاس؟ يبقى لا درهم له ولا متاع، مفلس، سام مفلس، ما عندوش من متاع الدنيا ولا من عرض الدنيا. فقال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ده الإفلاس العرفي، وده كلام صحيح، إجابة صحيحة، لكن بيتكلم على الإفلاس الحقيقي، أنه يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن تعلقت به حقوق للناس، أتى شتم فلان، ضرب فلان، ظلم فلان، أكل مال فلان، فعلى ذلك يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. تحول بقى المظالم دي، كان ممكن يتحلل منها. يبقى تخيل كده إنسان أخذ من آخر يعني مبلغ من المال كان ضئيلا ضئيلا، فعلى ذلك لم يوفي ذلك المال، لم يوفي ذلك المال لهذا الإنسان، وقصد وتعمد ذلك الأمر ألا يرد ذلك الحق. فعند ذلك يوم القيامة مفيش بقى دراهم ولا دنانير، فيش بقى لا دولارات ولا ريالات ولا كده، لكن العملة يوم القيامة حسنات وسيئات، فدولت يتفكوا بقى دي الله سبحانه وتعالى أعلم، لكن لا بد من الوفاء بهذا الحق. فيبقى هو كان ليه 100 جنيه، 100 جنيه كان ممكن في يتحلل منها في الدنيا، لكن لما يتحلل يبقى هتضيع كده، لا مفيش درهم ولا دينار يوم القيامة، لكن حسنات وسيئات، دي العملة اللي احنا نتعامل مع بيها. وبالتالي على ذلك يبقى يؤخذ من حسناتي بقدرها. طب حسناته ما كفتش، يؤخذ من سيئات الآخر فتوضع عليه فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال دعانا أن يتحل الإنسان من أي مظلمة علقت به وكانت لأحد. قال وهي الحق، القصاص يوم القيامة الحق، ويوم القيامة سمي بأسماء كثيرة، بأسماء كثيرة، يبقى آدي قارعة، آدي الغاشية، آدي يوم الفصل، آدي الساعة، آدي يوم الدين، بأسماء كثيرة جدا. فلذلك قال هي الحق لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحق والحق واحد، القارعة سميت الغاشية، الصاخة، التغابن، غبن أهل الجنة أهل النار، يبقى غبن أهل الجنة أهل النار، يعني أفيدوا عليهم الماء أو مما رزقكم الله. وفي سورة الحديد يعني كيف أن المنافقين يعني ينادون على أهل ألم نكن معكم، مش كنا معكم أساسا، يأتون مجالس العلم ويخرجون للجهاد، يصومون يصلون، ولكن طبعا كل ده أمور مردودة لأنه ما قصدوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فتبقى ترد على هؤلاء، يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين وظهره من قبل العذاب، باطنه فيه الرحمة وظهره من قبل العذاب اللي هو جهة المنافقين، ينادونهم ألم نكن معكم. فعلى ذلك كانوا معاهم ولكن انحرفوا أساسا، كانوا يعملون أعمالا لكن لا يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال غبن أهل الجنة أهل النار. كذلك أيضا قال في رواية عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لحرمة ذلك الأمر بصفة عامة، الاعتداء على الآخرين، يبقى لكن ده أشد الأمور، هي مسألة الدماء، مسألة الدماء. ما زال المسلم في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، ما زال المسلم في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، يبقى أول قضاء هيتم بين الناس في المظالم اللي هي مسألة الدماء. ثم ذكر الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فلا يتحلل منها. بصفة عامة بقى يتحلل من هذه المظلمة، إن كانت في أرض إن كانت في مال، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. انتبه كده، يعني ممكن تتحلل منها في الدنيا بالدينار والدرهم، يعني تحلل من هذه المظلمة. إلا ما يتحلل، ما فيش يوم قيامة بقى دينار ولا درهم، ما فيش عملات، العملة هيتم التعامل من خلالها هو الحسنات والسيئات. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فلا يتحلل منها. سارع كده وبادر تحلل من أي مظلمة حتى لو كانت بسيطة. ممكن يستهين الإنسان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يبقى على ذلك الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الحساب هيكون على مثاقيل الذر، يعني أشياء قد لا يرى الإنسان بعينيه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى ننتبه كده يعني على مثقيل الذر، أشياء الإنسان يعني لا يظن يعني أن يحاسب عليها، دي مثقيل الذر يعني لا نراها بالعين المجردة. وبنقرأ كده في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ده الحساب على مثقيل الذر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فلا يتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أو فنيت الحسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، فطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحلل الجنس قبل ما يؤخذ من حسنات هذا الظالم وتعطى للمظلوم. إن فنيت حسنات الظالم دون أن توفى هذه المظلمة تؤخذ بقى من سيئات المظلوم، تطرح على ذلك الظالم فيطرح بها في النار. ما الحسنات خلاص انتهت، يعني في القصاص كده ضاعت كل الحسنات التي قدمها. شوف بقى حسنات على صلاتي على صيامي على صدقاتي على فعل الطاعات، دي كلها حسنات، لكن ممكن يبقى مظالم تأخذ هذه الحسنات تماما، وعلى ذلك فنيت الحسنات تؤخذ من سيئات المظلوم تطرح على ذلك الإنسان فيطرح بها في النار. خفت موازينه الآن، ثقلت موازينه، كفت الحسنات أرجح من كفت السيئات، لكن الحسنات خلاص يعني أخذت مقابل هذه المظالم، فلم يقع عنده إلا السيئات، خفت موازينه، فعلى ذلك هذا إنسان هالك كما قال وبين ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لم تكن ليكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصر بعضهم من بعض أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى دول مروا وجازوا الصراط، يبقى كأن في مظالم، يبقى هذه المظالم يؤخذ من حسنات ثم تعطى للمظلوم، إلا فنيت حسنات الظالم ده تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على ذلك الظالم فيكبها في النار. في بقى نوع آخر من المظالم، هي يعني هذه المظالم يبقى تحبس الإنسان من دخول الجنة، لكن هو جاز الصراط. يبقى الشاهد من الرواية دي ان هو جاز الصراط كأنه هيحبس بقى على قنطرة ما فيهاش، هو خلاص نجا من النيران، لكن لا يدخل الجنة إلا بعدما ينقى تماما ويذب تماما. يعني في مظالم مش هتمنعه من دخول الجنة أساسا أو من النجاة من النيران، ولكن دي أيضا لا يدخل الجنة إلا بعدما يحبس لغاية لما يهذب وينقى تماما. يبقى دي العذاب فيها الحرمان من سرعة دخول الجنة، الحرمان من سرعة دخول الجنة. فلذلك قال: يخلص المؤمنون من النار، يبقى نجوا من النيران كده، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. بين الجنة يبقى بعد ما عد النار يبقى هيدخل الجنة، لا يحبس على قنطرة كده، يعني في بعض الرواسب القليلة هي مش هنمنعه، يبقى مظالم قليلة ولكنها لا تمنعه من دخول الجنة، هو نجا من نيرانه وهيدخل الجنة لكن يحبس، فيحبس قبل الدخول كده حرمان. فلذلك قال فيقتصر بعضهم من بعض مظالم كان لهم في الدنيا، لكن غير المظالم الأولى اللي هي الحسنات والسيئات اللي يطرح بها الإنسان في النار لو الحسنات فنيت دون أن توفى هذه المظلمة الآخرين، حتى إذا أذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهد منزلي في الجنة منه منزلي كان في الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده الكلام عن أهل الجنة لما يدخلون الجنة كيف يهتدون إلى منازلهم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى منزله في الجنة منه منزله كان في الدنيا، عارف الطريق وعارف المنزل، والله تعالى يهدي هؤلاء إلى منازلهم في الجنة. لذلك وقالوا عند ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى الكلام ده اعرفه لما ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إلى الطاعة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك برضك في الآخرة، يعني أهل الجنة كيف يهتدي أصحاب الجنة إلى منازلهم، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وهداية رب سبحانه وتعالى لهم. ولذلك يكون دعاء هؤلاء قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ذكر باب التالي، قال باب من نوقش الحساب عذب، ونرجع عنه الكلام الذي الله سبحانه وتعالى المرة قادمة اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.